قال إنما ابتدأت بهذا الفرق لأنني ظللت 8 سنوات أسأل كل من لقيته عنه فلا يشفيني أحد. شو الطرافي 8 سنين يسأل كل من يلقى من أهل العلم، الطرافي رجل أصولي حتى النخاع وقرأ في كتب أهل العلم كثيرا، ومع ذلك ما رأى من يشفيه ويفرق ما بين الشاهد والراوي، ولذلك أول ما وجد من يشفيه بدأ بهذا الفرق الذي أعياه، بدأ الكتاب به. يبقى الدراسة على الشيوخ بتختصر لك العمر وتسدد لك الفهم، يعني ممكن تقرأ لفظة تقرأها على الخطأ، وطبعا وما حكاية القلب منكم ببعيد، ها لما قال انه المقلوب، وبالذات في باب الاسماء، لان الاسماء لا يدخلها القياس انما تتلقى بالسماع. فمثلا تلاقي واحد يقول لك ايه عبد الله بن لهيعه، هي لهيعه، طيب فين ضبطها؟ الاسماء اخذت سماعا، ما لها ما تدخل تحت القياس، لذلك ما تستطيع انك انت يعني تجود الاسماء ولا تنطق على الصواب الا اذا تلقيتها. وهكذا ثم البركة والفائدة الأخيرة في التلقى الشيوخ أنه يؤدبك. شوف بقى لما تحس أنك أنت قزم أمام هذا الشيخ أو أنك أنت لا تستطيع أن تتكلم في مجلسه، يوم توقر أهل العلم. إنما بيقرأ من الكتب يفتح ابن حزم يلاقيه عمال بقى إيه، عمال يناطح الكبار، هذا باطل، هذا ساقط، هذا مش عارف إيه، هذا إيه، ويوم ينطبع أنت بقى بتتقمص الإيه الدور بعد ما تقفل كتاب ابن حزم بتبقى شوية من ابن حزم. فإذا جالك عالم قول عالم تقول هذا باطل، إيه يعني هو معصوم؟ نحن رجال وهم رجال، ليه؟ الكتب لا تؤدب. أنت الآن بتتقمص دور الراد دائما، يعني مثلا واحد بيرد أنت بتتقمص دوره، واخد بالك؟ فمثلا لما تقرأ مثلا كلام ابن حزم بعد ما ذكر شوية كلام للأحناف كده، وبعدين قال في الجزء الرابع قال فهل ترى لهذه الأدواء من شفاء إلا حمد الله تبارك وتعالى على السلامة منها؟ وبعدين صرح قال في الأحناف والله إنهم لأعداء الإسلام. كان يقال سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقان. شوف سيف الحجاج اللي هو ما بيخليش رقبة بردة، كذلك كان ابن حزم لسانه كذلك. فإذا أنت قرأت في مثل المحلة، وذلك العلماء لا ينصحون طالب العلم المبتدئ أن يبدأ في المحلة، لأنه لو ابتدى في المحلة يبقى ما فيش فيه فايدة. ليه؟ لأنه الأدب خلاص هيروح. لكن يعني أنا شفت رجل هنا بيتكلم على العلماء بصورة مزرية جدا، وهذا الرجل معروف ان هو ما يكاد يخرج من مكتبته وما له شيوخ. ده بسبب ايه؟ بسبب ان هو ما هناك احد يظهر له عجزه، هو بيقرأ ويستوعب وخلاص. قرأ شوية من ابن حزم يبقى هو ابن حزم، قرأ شوية من ابن تيمية يبقى هو ابن تيمية، قرأ شوية من ابن حجر يبقى هو ابن حجر. فواخد من كل العلماء حتة كده، فاذا خرج لا يراعي العلماء. ولذلك يعني ما في نظره الآن ما يوجد رجل يمكن أن يطلق عليه سلفي في الأرض اليوم. طيب إذا كان هو يرى أنه ليس هناك سلفي في الأرض، فقطعا هو يرى نفسه هو السلفي الوحيد، وإلا ليس من المعقول أنه يدخل نفسه مش سلفي. ها؟ يبقى معنى أنه يقول أنه ليس في الأرض سلفي، يبقى هو يقول أنا السلفي الوحيد. طب ده جاله من إيه؟ زي الجماعة الصوفية، عايز بقى يتريض على السلوك يوم يقعد بقى في المغارة ويفضل يجوع نفسه، حيموت من الجوع، يشوف بقى العفاريت بتتنطط في وشه خيالات رايح جاي، وهو برضه صايم لحد ما هذه الخيالات تأثر على نفوخه. هو ده بقى يقعد بقى يتخيل أشياء لحد ما يؤثر على دماغه. الأخذ عن المشايخ مهم جدا في مسألة الأدب هذه. من هم المتشددون في الجرح والتعديل والوسط المتسهلون؟ المتشددون كالنسائي كأبي حاتم الرازي كابن معين كالجوزجاني ومن نحى نحوهم. المتوسطون كالإمام أحمد كأبي زرعة الرازي كالدارقطني كابن عدي. المتساهلون كابن سعد كابن حبان كالعجلي، وأحيانا

وهو ضبط الرواح. والضبط هو الحفظ. الضبط هو الحفظ، فلا بد ان يكون راوي الحديث حافظا ضابطا لا يتطرق الى حفظه الخلل الكثير. فانما قلنا الخلل الكثير لانه لا يوجد في الدنيا من لم يخطئ في شيء من العلم. ويقول ابن معين رحمه الله: انا لا اتعجب من الذي يخطئ، انما اتعجب من الذي لا يخطئ. يشير ان الذي لا يخطئ غير موجود، فما من امام مهما بلغ حفظه الا ووقع له شيء من الوهم في بعض ما رواه. انما الضابط الا يكثر هذا الوهم في روايته بحيث يكون سنخا له. اما اذا اخطا في حديث او حديثين او ثلاثة فهذا شيء لا يقدح في ضبطه. الضبط عند العلماء نوعان: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر ان يحفظ مروياته عن ظهر قلب، يحفظه كما يحفظ الانسان القرآن. وضبط الكتاب لا يشترط ان يحفظه عن ظهر قلب، بل يشترط ان يكون متقنا لكتابه حافظا له، بحيث لو ادخل رجل على كتابه ما ليس فيه يتنبه لذلك. وسنشرح هذا بإسهاب ان شاء الله. ضبط الصدر اعظم او اعلى من ضبط الكتاب، وضبط الكتاب اتقن من ضبط الصدر. ضبط الصدر اعلى واعظم من ضبط الكتاب، لان طبعا الرجل يحفظ 100,000 عن ظهر قلب هذا عملاق. فاذا كان يحفظ 300,000 او 1,000 كما كان يحفظ الامام احمد وشعبة وهؤلاء العلماء 1,000 حديث، وطبعا المقصود بالحديث هو هنا مطلق الاسناد، لان طبعا الاحاديث الصحيحة المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم لعلها لا تتجاوز 20,000. فـ1,000 المقصود به اي متن يروى بسند، سواء كان من فتاوى الصحابة او من حكاياتهم او سيرهم او حكايات التابعين او سيرهم او اتباع التابعين الى اخره. كل شيء كما وضحنا في الدرس الاول كان يروى بالسند. فلما نسمع ان عالم كان يحفظ 1,000 ليس المقصود بهذا الرقم الكبير هو الاحاديث المرفوعة الى النبي عليه الصلاة والسلام، لانها لا يعني تصل الى عشر يعني ما شر هذا العدد، انما المقصود به اي متن يروى بسند. فكان كثير جدا من العلماء كانوا يحفظون يضبطون ضبط الصدر بألوف بل عشرات الألوف بل مئات الألوف من الأحاديث. ومما يحضرني في قصة طريفة للفضل بن دكين، وهو المكنى بأبي نعيم، وهو من مشايخ الإمام أحمد بن حنبل ومن مشايخ الإمام البخاري، وهو من أكابر مشايخ البخاري في الصحيح. فروى ابن حبان في كتاب المجروحين بسند صحيح أن أبا نعيم كان إذا حدث الناس كان يقعد على درج، كان يقعد على مكان عالي، وكان يجلس عن يمينه أحمد بن حنبل وعن شماله يحيى بن معين لجلالتهما. فأراد يحيى بن معين أن يمتحن أستاذه، فعمد إلى أحاديث من أحاديث الفضل ابن دكين وأدخل فيها ما ليس من حديثه، وقال لأحمد ابن منصور الرمادي

يعني ابن حجر كان في مصر وابن نصر الدين في دمشق، كانوا الاثنين اقران وكان الاثنين يضرب بهم المثل في الحفظ. فذكر السخاوي في ترجمة ابن نصر الدين انه جود الخط كتابة الخط يعني على طريقة الذهبي، حتى انه نسخ بعض كتب الذهبي بخطه، فتنافس بعض الفضلاء في شرائها ظنا منهم انه خط الذهبي، ودفعوا فيها سعر غالي جدا لتصوروا ان هذه بخط الذهبي، ثم انكشف الامر بعد ذلك ان ده بخط ابن نصر الدين وليس بخط الذهبي. فيعني كان في ناس يحاكون الخطوط بطريقة دقيقة جدا، بحيث ان يعني اذا لم يكن الانسان منتبها فعلا يمكن ان يظن ان هذا من حديثه. واضرب مثلا لحكاية ضبط الكتاب. روى الحاكم في مستدركه من طريق احمد ابن الازهر النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي: يا علي، انت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، حبيبي حبيبك وحبيبي حبيب الله، وبغيضي بغيضك وبغيضك بغيض الله وبغيضي بغيض الله. في كلام آخر قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. فقال الذهبي: والله لا والله، بل لعله موضوع. شوف بقى البون الشاسع، يعني من صحيح على شرط الشيخين إلى موضوع كذب. طيب، هذا الحديث فعلا كان صحيح على شرط الشيخين، فمن أين للذهبي أن يقول هو موضوع؟ ذكر الخطيب في تاريخه عن أبي حامد بن الشرقي وهو من أقران مسلم وأصحابه أن معمر بن راشد كان له ابن أخت رافضي، وانت عارفين الروافض اللي هم غلاة الشيعة، فدس هذا الحديث في كتاب معمر فحدث به معمر، وكان معمر مهيبا جليلا لا يستطيع أحد أن يراجعه، فسار الحديث ومضى. وذكر الذهبي هذه القصة في ميزان الاعتدال، لكن الذهبي نقضها في سير أعلام النبلاء وقال: هذه حكاية منقطعة، وما كان معمر مغفلا بل كان من أثبت الناس في الزهر. الانقطاع طبعا واضح ما بين الخطيب وما بين أبي حامد بن الشرقي، لأن الخطيب ما ساق سنده إلى أبي حامد بن الشرقي، إنما قال وقال أبو حامد بن الشرقي، فعلى الأقل بينه وبين أبي حامد بن الشرقي إيه؟ رجلان بينه وبين أبي حامد ابن الشرقي، يبقى بينه وبين أبي حامد رجلان، يبقى احنا نسميه حديث ايه؟ معضل، ونسميه ايه برضه؟ معلق. معلق ليه؟ لأنه محذوف من أول السند، ومعضل لأنه سقط اثنان متتاليان من أول السند، معلق لأنه سقط من أول السند، ومعضل لتتابع لتتابع الراويين الساقطين من السنة. فالزهري نقض ايه؟ نقض هذه الحكاية بأن الخطيب لم يسندها إلى أبي حامد بن الشرق. وفعلا معمر كان شيخا مهيبا جليلا ثبتا في الزهري، فما ينطلي عليه، ما نستطيع أن نتهم معمر ونقول أنه فعلا دخل عليه هذا الإدخال، لأن هذا يطعن في حفظ معمر لكتابه، هذا يطعن في حفظ معمر ابن راشد لكتابه. طيب، لو احنا حبينا بقى نحقق من اين الآفة، يعني هو الخلل من اين اتى، وكل الواثقات، اما ان يكون الخلل جاء من احمد بن الازهر النيسابوري، واما ان يكون جاء من عبد الرزاق. طيب، احمد بن الازهر النيسابوري ليس الخلل منه، طب الدليل انه توبع، تابعه آخر عن عبد الرزاق، يبقى لا نستطيع أن نعصب الجناية بأحمد بن الأزهر. ليه؟ لأنه رجل آخر رواه مثل هذه الرواية عن عبد الرزاق، فما بقي إلا عبد الرزاق. وعبد الرزاق ثقة ثبت، لكنه في آخر حياته عمي، فحدث بأحاديث في الفضائل لا يتابع عليها، كما قال ابن علي وأحمد وغيرهما، أحاديث في الفضائل، وهذا الحديث في الفضائل، في فضائل علي. وذكر الذهبي علة أخرى، والحقيقة هذه علة يعني ما نبني عليها البناء كله، إنما نذكرها في معرض الإيه، في معرض جمع الإيه، جمع الأدلة كنوع من الاعتضاض يعني. قال: وإلا، الذهبي يقول: لماذا حدث عبد الرزاق أحمد بن الأزهر النيسابوري بهذه القصة ولم يحدث زياد بن معين وأحمد بن حنبل؟ اللي حصل إن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وجماعة رحلوا إلى عبد الرزاق ليسمعوا منها، فلما انصرفوا، انصرف أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وبقية الرفاق، لكن أحمد بن أزهر النيسابوري أصر إن هو يوصل عبد الرزاق إلى قريته. فلما وصل إلى قرية عبد الرزاق التفت إليه عبد الرزاق وقال له: وجب علي حقك وأنا سأحدثك بحديث ما حدثت به أحدا قط. فحب يكرمه أنه يديه شيء ما أخذه أحد. قال أحمد بن أزهر: فحدثني بهذا الحديث. ولما رجع أحمد بن أزهر النيسابوري إلى بغداد وحدث بالحديث، فقال ابن معين: من الكذاب النيسابوري الذي روى هذا الحديث؟ فقام أحمد بن الأزهر وقال: هو أنا ذا. فقال له يحيى بن معين: أما أنت فلست بكذاب، والعهدة على غيرك. ذا كلام ابن معين، قال لأحمد بن الأزهر: أما أنت فلست بكذاب، والعهدة على غيرك. فعبد الرزاق وإن كان ثقة ثبتا، إلا أنه لما عمي يعني الضبط بتاعه قل، وحدث بأحاديث في الفضائل لم يتابعه عليها أحد من الرواة الأثبات، لذلك ستكون علة الإيه؟ علة هذا الحديث إنما هي في يعني اختلاط عبد الرزاق في آخر عمره. فشوف أنت ضبط الكتاب، إذا لم يتقن الإنسان كتابه إتقانا جيدا جدا، فمن السهل أن يدخل عليه في الكتاب وبعدين يسقط كتابه. والحقيقة حفظ الكتاب أعثر من ضبط الكتاب، أعثر من ضبط الصدر. ليه؟ لأن ما يستطيع أحد أن يتسلل إليك في نومك ويحشو في صدرك أحاديث موضوعة مثلا، إنما يمكن أن يتسلل إلى كتابك يسرقه، فإذا توانيت عنه أدخل فيه. فالضبط لا يخرج عن هذين النوعين، إما أن يحفظ الإنسان عن ظهر قلب، وإما أن يحفظ كتابه يعني يكتب الأحاديث. الذين يضبطون ضبط الكتاب كانوا إذا حدثوا من كتبهم لا إشكال، لكن بعض الناس قد يخفوا قد تخف متابعته في حال القراءة عليه من كتابه فيدخل عليه الوهم. يعني مش كان كل الشيوخ بيقرأوا من الكتاب، يعني مثلا واحد بيقرأ من كتاب الشيخ وهو يقر، فأحيانا ممكن يسهو، أحيانا ممكن يسهو، فقراءته من كتابه أضبط من أن يقرأ له غيره، إلا إذا كان ثبتا كالإمام مالك مثلا. يعني مالك ما كان يقرأ لأحد أبدا، الموطأ ما كان يقرأه، إنما إذا أراد رجل أن يقرأ عليه يقرأ الموطأ يقول: التمس من يقرأ لك، كما حدث الشافعي رحمه الله لما جاء إلى مالك قال: التمس من يقرأ لك، فقال: إني أحسن القراءة. قال: فقرأت فأعجبه، أي أعجبه قراءتي. وتجد في صحيح مسلم

لو مثلا رأينا حديثا رواه مالك وابن عيينة وابن جريج ومعمر بن راشد وشعيب بن أبي حمزة وعقيل بن خالد وهؤلاء الأثبات من أصحاب الزهري جميعا روى هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم رأينا سفيان بن حسين روى هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة كرواية الجماعة سواء بسواء. سفيان بن حسين ثقة إلا في الزهري، إذا هو كثير الأوهام إذا روى عن الزهري. طيب حديثه هنا صحيح ولا لا؟ صحيح. ليه؟ لأنه تابعه مالك وابن عيينة ابن جريج معمر شعيب بن أبي حمزة إلى آخر من سمين. يبقى برغم أن سفيان بن حسين كان إذا روى عن الزهري وقعت الأوهام الكثيرة في روايته، إلا أننا قلنا حديثه هنا صحيح لأن الثقات من أصحاب الزهري رووه كروايته، برغم ده سيء الحفظ هو لكن حديثه صحيح. طب عرفنا أنه صحيح إزاي؟ لما رأينا أصحابه تابعوه. طيب سفيان بن حسين أيضا نضرب يعني ناخذ هذا الإسناد ما نغير في الأسانيد عشان نتصور المسألة. في السبورة موجود وفي قلم. عندنا هؤلاء الأربعة من ثقات الإخوة، إذا ما كانوش شايفين ممكن ننتقلهم.